وإذا بصوت آخر يخترق الظلام. المعذرة، قالت فيتوريا بالإيطالية بنبرة لطيفة أنارت الساحة كشعاع أحد المصابيح الكهربائية. توتر لانغدون لدى رؤيته أن الشخصين المحجبين كانا قد توقفا فجأة مكانهما وبدأ يستديران، غير أن فيتوريا واصلت تقدمها السريع نحوهما بحيث كانت على وشك الاصطدام بهما قاطعة عليهما أي رد فعل معين. ثم أدرك لانغدون فجأة أن قدميه قد توقفتا عن السير، وراح يشاهد فيتوريا من الخلف مرخية ذراعيها ومحررة يدها التي كانت تحمل فيها المسدس، ثم رأى من فوق كتفها وجها كان قد أناره الآن مصباح الشارع، فانتابه الذعر، وإذا به يندفع بقوة إلى الأمام صائحا: لا يا فيتوريا! عندها رفعت فيتوريا ذراعيها على نحو فجائي وسريع خافية المسدس، إذ لفت ذراعيها من حولها كالمرأة التي تشعر بالبرد ليلا. أما لانغدون فزلت به قدمه بجانبها وكاد يصطدم بهما. مساء الخير، قالت فيتوريا من غير تفكير وبصوت مجفل. فتنفس لانغدون الصعداء، امرأتان عجوزان تقفان أمامهما عابستين، إحداهما عجوز بحيث أنها بالكاد كانت قادرة على الوقوف، أما الثانية فتساعدها، وكانت كل واحدة منهما تحمل مصباحا. بدتا بالفعل مرتبكتين إثر هذا التدخل المفاجئ. ابتسمت فيتوريا على الرغم من أنها كانت تبدو مصدومة. أين تقع كنيسة سيدة الانتصار؟ سألتهما بالإيطالية، فأشارتا معا إلى إحدى المباني الضخمة الواقفة على شارع منحدر في الاتجاه الذي كانتا آتيتين منه. ها هي، أجابتها بالإيطالية. شكرا، قال لانغدون لهما واضعا يديه على كتفي فيتوريا وشادا إياها بلطف إلى الوراء، فهو غير مصدق أنهما كانا على وشك مهاجمة امرأتين عجوزين. لا يمكن لأحد الدخول إليها، حذرت إحداهما قائلة. لقد أغلقوها باكرا. أغلقوها باكرا؟ سألت فيتوريا بتعجب واستغراب. ولكن لماذا؟ فراحتا تشرحان وبدا الغضب عليهما، ولم يتمكن لانغدون سوى من فهم جزء صغير فقط مما راحت المرأتان ترطنان به بالإيطالية. فهما على ما يبدو أنهما كانتا داخل الكنيسة منذ 15 دقيقة تصليان على نية الفاتيكان، عندما ظهر فجأة رجل وقال لهما إن الكنيسة سوف تغلق اليوم أبوابها باكرا. وهل تعرفتما إلى الرجل؟ سألتها فيتوريا بالإيطالية بنبرة متوترة. أومأتا برأسيهما وراحتا تشرحان أن الرجل كان فظا، أجبر جميع من كان داخل الكنيسة على المغادرة فورا، لا سيما الكاهن الشاب والبواب اللذين هدداه بالاتصال بالشرطة. ولكن كل ما فعله مقتحم الكنيسة لدى سماعه ذلك هو الضحك قائلا لهما إنه واثق من أن الشرطة سوف تجلب معها الكاميرات. كاميرات؟ سأل لانغدون بغرابة. عندها أطلقتا صوتا كالقرق ونعتتا الرجل بالعربي البربري، ثم تابعتا سيرهما مدمدمتين متذمرتين. عربي بربري؟ سأل لانغدون فيتوريا، ثم شعر بارتعاش في جسمه كله واستدار نحو الكنيسة. وفيما كان يفعل ذلك شاهد شيئا في نوافذ الكنيسة الملونة، وإذا بالصورة توقع الرهبة في نفسه. وفيما كانت فيتوريا لا تزال تجهل ما يحدث هناك في الكنيسة، أخرجت هاتفها الخلوي وضغطت على زر الاتصال الأوتوماتيكي. سوف أنذر أوليفيتي. ولكن وبما أن لانغدون كان لا يزال عاجزا عن الكلام، لمس ذراعها مشيرا إلى الكنيسة بيد مرتجفة مرتعدة، فلهثت فيتوريا لشدة هولها. لقد كانت ألسنة النيران تتوهج داخل المبنى كالعيون الشيطانية من وراء النوافذ الزجاجية الملونة. 91. أسرع لانغدون وفيتوريا نحو المدخل الرئيسي لكنيسة سيدة الانتصار، فوجدا بابها الخشبي مقفلا، فأطلقت فيتوريا 3 طلقات من المسدس على القفل القديم الذي سرعان ما تكسر وتحطم، وعندما فتح الباب الرئيس أدرك أنه لم تكن لدى الكنيسة أي حجرة مؤدية إلى حجرتها الرئيسية، كلها مفتوحة على بعضها بعضا، وقد كان المشهد أمامهما غير متوقع وغريبا. اضطر لانجدون إلى إغماض عينيه وإعادة فتحهما قبل أن يتمكن ذهنه من استيعاب ما يرى. يطغى على هذا المكان فن العمارة الباروكي الفخم، فجدرانها ومذابحها مطلية كلها بالذهب، وفي وسط الكنيسة بالضبط وتحديدا تحت قبتها الرئيسة كانت المقاعد الخشبية الطويلة مكدسة عاليا فوق بعضها بعضا، وكانت تشتعل متوجهة كالمحارق الملحمية التي كانت تستخدم في الطقوس الجنائزية، مشتعلة تتوجه نيرانها عالية في القبة. وفيما كانت عينا لانجدون تتبعان هذا المنظر الجهنمي المتصاعد نحو الأعلى، هبط الهول الفعلي للمشهد كالطائر الذي ينقض على فريسته في الأعلى فوق رأسيهما. يتدلى سلكان معدنيان يستخدمان عادة لأرجحة أوعية البخور فوق جماعة المصلين، لكنهما لم يحملان البخور الآن ولم يكونا أيضا يتأرجحان، إذ أنهما كانا قد استخدما لغرض آخر. شخص بشري مدلى من تلك الأسلاك، رجل عار، وكان معصماه مربوطان بالسلك الذي في الاتجاه المعاكس له الذي رفع تقريبا إلى حد فسخه إلى جزئين، أما ذراعاه فممدودتان نحو الخارج كجناحي النسر، وكأنهما مسمرتان إلى صليب غير مرئي يرفرف داخل بيت الله. ففيما كان لانجدون يحدق نحو الأعلى انتابه فجأة شعور بالشلل، وما هي إلا لحظة حتى شاهد الشيء الأخير البغيض والفظيع، الرجل العجوز حي يرفع وعيناه اللتان يسودهما الرعب والهول تحدقان نحو الأسفل مستنجدة بصمت، أما صدره فكان مسفوعا بثمة شعار، فهو كان قد وسم ولم يكن لانجدون قادرا على رؤية الوسم بوضوح، ولكنه كان واثقا تقريبا كل ثقة مما كان يقوله ذاك الوسم. وفيما كانت ألسنة النار واللهب تتصاعد أكثر فأكثر لاسعة الرجل عند قدميه، أصدر هذا الأخير صيحة ألم وجسمه يرتجف بشدة، وكأنه قد استمد بقوة ما غير مرئية. شعر لانجدون بجسمه يتحرك فجأة مندفعا بسرعة نحو أسفل الجناح الرئيس صوب الحريق، ولكنه كلما اقترب امتلأت رئتاه دخانا، وعندما أصبح على بعد عشرة أقدام من الجحيم اصطدم بسرعة قصوى بحائط حراري، سفعت بشرة وجهه ووقع إلى الوراء حاجبا عينه وساقطا بكل ثقله على الأرض الرخامية. وفيما كان يحاول جاهدا الوقوف من جديد اندفع مرة أخرى إلى الأمام ويداه مرفوعتان كنوع من الحماية، فأدرك في الحال أن النيران شديدة الحرارة. وفيما كان يرجع مجددا إلى الوراء راح يتفحص جدران الكابيلا، أنا بحاجة إلى سجادة ثقيلة وضخمة، فكر بينه وبين نفسه، لو أني أتمكن بطريقة ما من إخماد ال، ولكنه كان يعلم أنه لن يعثر على سجادة ضخمة. هذه كابيلا من الطراز الباروكي يا روبرت، راح يخاطب نفسه مفكرا، لا قصر ألماني، فكر. ثم عاد وبذل كل ما في وسعه موجها نظره نحو الرجل المتدلي. التفت ألسنة النار والدخان ودارت كالدوامة فوق في أعلى القبة، أما الأسلاك المبخرة فقد كانت تمتد بعيدا شادة بمعصمي الرجل إلى الخارج ومرتفعة نحو السقف، حيث كانت تمر عبر بكرات لتعود وتنزل من جديد نحو وتدين أو مربطين معدنيين موجودين عند كل جهة من الكنيسة. ألقى لانجدون نظرة على أحد هذين الوتدين فوجده معلقا عاليا على الجدار، ولكنه كان يعلم أنه إن تمكن من الوصول إليه وإرخاء أحد السلكين فقد يخفف بذلك من حدة الشد، وقد يرتفع بالتالي الرجل بعيدا عن النيران. وإذا بموجة جديدة من اللهب تجيش فجأة مفرقعة ومرتفعة أكثر، وإذا بلانغدون يسمع صياحا حادا آتيا من فوق. كانت بشرة قدمي الرجل قد بدأت تحترق وتتقرح. الكاردينال يشوى حيا. عندها ركز لانغدون نظره على الوتد المعدني وانطلق نحوه بسرعة قصوى. أما في مؤخرة الكنيسة فكانت فيتوريا قد تشبثت بقوة بالناحية الخلفية لأحد المقاعد الخشبية، محاولة بالتالي استجماع قواها. الصورة فوق رأسها فظيعة، لذا حاولت قدر المستطاع أن تبعد نظرها عنها. افعل شيئا، قالت لنفسها متسائلة، أين يمكن لأوليفيتي أن يكون؟ أيمكن أن يكون قد رأى الحشاش؟ هل قبض عليه؟ وأين تراهما يكونان الآن؟ ثم اتجهت نحو مقدمة الكنيسة لكي تساعد لانغدون، ولكن وفيما كانت في طريقها نحو استوقفها صوت غريب. صحيح أن فرقعة النيران كانت تعلو أكثر فأكثر بين لحظة وأخرى، ولكن صوتا آخر هناك، صوت قريب أشبه بالتردد الارتجاجي المعدني، بدا لها وكأنه آت من آخر المقاعد الخشبية عن يسارها. قعقعة قوية، شيء أشبه برنين الهاتف، إنما حجري وصلب. أمسكت بالمسدس بقوة وراحت تنزل صف المقاعد الخشبية. راح الصوت يعلو أكثر فأكثر، يعلو ومن ثم يتوقف على نحو تردد ارتجاجي متواتر. وفيما كانت تقترب من آخر الجناح شعرت وكأن الصوت آت من الأرض عند الزاوية التي في آخر الصفوف الخشبية. وبينما تابعت تقدمها حاملة المسدس أمامها في يدها اليمنى، أدركت فجأة أنها تمسك أيضا شيئا آخر في يدها اليسرى، هاتفها الخلوي. فهي وسط ذعرها وهولها نسيت أنها كانت قد استخدمته في الخارج لكي تتصل بالقائد الذي ضبط هاتفه على وضعية الارتجاج كنوع من الإنذار. رفعت فيتوريا هاتفها إلى أذنها، لا يزال يرن، لم يجبها القائد قط. انتابها فجأة خوف متزايد، وشعرت كأنها تعرف مصدر ذاك الصوت، فراحت تواصل تقدمها مرتجفة. بدت لها الكنيسة بكاملها وكأنها تغرق تحت قدميها عندما وقع نظرها على الجثة الميتة الهامدة التي كانت على الأرض. لم يكن هناك أي سائل يتدفق من الجثة، ولم تكن أيضا هذه الأخيرة موسومة بشكل من أشكال العنف، ولكن كل ما كان هناك هو شكل رأس القائد المخيف المطوق والمخلوع إلى الخلف على 180 درجة. فلاحت في ذهنها صور والدها المشوه الجسم، الهاتف المعلق بحزام القائد ملقا على الأرض مرتجا. فأغلقت هاتفها وتوقف بالتالي الرنين، ثم سمعت صوتا آخر يخترق الصمت المخيف المحيط بها، نفسا وسط الظلام خلفها تماما. استدارت رافعة مسدسها، ولكنها أدركت أنها قد تأخرت، إذ أن شعاعا ليزريا من الحرارة زعق من أعلى رأسها وحتى أخمص قدميها، فيما ضربها القاتل بكوعه على الناحية الخلفية من عنقها. أصبحت الآن لي، قال الصوت، ثم اسود العالم بأسره من حولها. أما في الجهة الأخرى من الكنيسة وتحديدا عند حائطها الجانبي الأيسر، فوقف لانغدون على أحد المقاعد الخشبية ومادا يده إلى فوق على الحائط محاولا بلوغ الوتد. ولا شك بالتالي في أن القاتل قد استخدم هذا السلم لكي يتمكن من رفع ضحيته، ولكن أين تراه قد يكون الآن هذا السلم اللعين؟ فنظر لانغدون إلى الأسفل باحثا على الأرض من حوله، إذ هيئ إليه وكأنه كان قد شاهد سلما هنا في مكان ما، ولكن أين؟ وما هي إلا لحظة حتى تذكر المكان الذي كان قد رآه فيه. فاستدار نحو النيران المحتدمة، وإذا به يراه هناك في أعلى الحريق تلتهمه النيران. وفيما كان اليأس قد قضى عليه الآن بالكامل، راح لانغدون يتفحص الكنيسة بكاملها من فوق، من على منبره العالي، باحثا في ذلك عن أي شيء قد يساعده على بلوغ الوتد. وفيما كانت عينه تتفحصان الكنيسة لاحظ فجأة شيئا غريبا. أين فيتوريا بحق الله؟ لقد اختفت. أيمكن أن تكون قد ذهبت بحثا عمن يمكنه مساعدتنا؟ راح يناديها بأعلى صوته ولكنه لم يلقى أي إجابة. وأين أوليفيتي؟ هناك في الأعلى والولة فظيعة. فشعر لانغدون أنه قد تأخر كثيرا، وفيما يوجه عينيه من جديد إلى فوق إلى الضحية التي تشوى ببطء، لم يفكر لانغدون سوى بحل واحد فقط: الماء، الكثير منه، إخماد النيران، أو على الأقل تخفيضها والتخفيف من حدة اضطرامها. أنا بحاجة إلى الماء تبا، راح يصيح عاليا: ها هو التعلي! دمدم صوت من آخر الكنيسة، فهرول لانغدون مرتطما بالمقاعد الخشبية. لقد كان رجل مسخي أسود يمشي بخطى سريعة وواسعة، يصعد الجناح الجانبي ومتجها مباشرة صوبه حتى وسط وهج النيران. كانت عيناه تشعان سوادا، فعرف لانغدون أن المسدس الذي يحمله في يده هو نفسه ذاك الذي كان في جيب سترته، ذاك الذي كانت فيكتوريا تحمله لدى دخولهما إلى هنا. انتابته هول فجائية، هي كناية عن نوبة مخاوف منفصلة، غير أن خوفه الأساسي كان على فيكتوريا. ماذا يمكن لهذا الحيوان أن يكون قد فعل بها؟ أيمكن أن يكون قد أذاها؟ أو ربما فعل لها شيئا وأسوأ من ذلك؟ وفي تلك اللحظة بالذات أصبح صراخ لانغدون وصياح الرجل فوق رأسه أعلى: سوف يموت الكاردينال، فقد بات من المستحيل عليه مساعدته. بعد ذلك، وفيما كان الحشاش قد صوب المسدس على صدر لانغدون مستعدا لكي يطلق النار عليه، ارتمى لانغدون بسرعة من فوق بحر مقاعد الكنيسة، فارتطم بالمقاعد ارتطاما قويا ومؤلما، وأخذ يتدحرج نحو الأرض، وقد خفف الرخام من صدمة وقوعه على الأرض، إلا أنه كان يسمع خطوات تقترب منه عن يمينه، فأدار جسمه نحو الجهة اليمنى للكنيسة، وراح يزحف تحت المقاعد الخشبية ساعيا وراء حياته. أما فوق في أعلى الكابيلا، فقد كان الكاردينال غيديرا قد عانى معاناه في آخر لحظات حياته المعذبة والمريرة، وفيما كان ينظر إلى الأسفل إلى طول جسمه العاري، رأى جلده وكان قد بدأ يتقرح وينسلخ عن ساقيه. أنا في جهنم، قال بينه وبين نفسه، لماذا تخليت عني يا رب؟ فهو كان واثقا من أنه في الجحيم، وذلك لأنه كان ينظر إلى الوسم الذي على صدره رأسا على عقب، ومع ذلك فقد كان قادرا على قراءة الكلمة بسهولة، وكأن الشيطان بنفسه كان يساعده على قراءتها: نار، فاير. 92. ثلاث عمليات اقتراعية ولا باب جديدا حتى الآن. داخل الكابيلا السستينية كان الكاردينال مورتاتي قد بدأ يصلي لكي تحصل معجزة ما: أرسل إلينا يا رب المرشحين الأربعة، لقد تأخروا كثيرا، أن يكون هناك مرشح واحد فقط مفقود قد يكون هذا أمرا معقولا، ولكن الأربعة معا لم يعد أمامه الآن سوى خيار واحد فقط. ففي ظروف كهذه قد يتطلب الأمر تدخلا إلهيا للمساعدة على إنجاز العملية الانتخابية بأغلبية الثلثين. عندما بدأت أقفال الباب الخارجي تجرش فاتحة إياه على مصراعيها، أسرع مورتاتي ومجمع الكرادلة برمتهم نحو المدخل، فأدرك مورتاتي أن فتح الباب الآن في هذه اللحظة لا يعني سوى شيء واحد فقط، فوفقا للقانون الفاتيكاني لا يجوز فتح باب الكابيلا إلا في حالتين اثنتين فقط: إما لإخراج أحد المرضى، وإما لإدخال الكرادلة المتأخرين. لقد وصل الكرادلة الأربعة النخبة. ارتاح قلب مورتاتي وطار فرحا، ظنا منه أن الخلوة الانتخابية قد أنقذت، ولكن عندما فتح الباب لم يكن اللهاث الذي تردد صداه في الكنيسة لهاث فرح وسرور. فراح مورتاتي يحدق مصدوما بالرجل الداخل إلى الكابيلا. لقد كانت هذه المرة الأولى في تاريخ الفاتيكان حيث يقوم السكرتير البابوي باختراق الخلوة الانتخابية بعد أن تكون أبواب الكابيلا قد أقفلت. ما الذي يفكر به يا ترى؟ مشى السكرتير البابوي نحو المذبح بخطى كبيرة وواسعة، ثم استدار لمخاطبة جمهور الكرادلة المشدوه والمصعوق. حضرات السادة الكرام، قال: لقد انتظرت قدر ما أستطيع، ثمة شيء في الواقع يجب أن تعرفوه. 93. ليس لدى لانغدون أي فكرة عن الجهة التي كان يقصدها، فغريزته هي بوصلته الوحيدة التي تقوده بعيدا عن الخطر. بدأ يشعر بألم في أكواعه وركبتيه من الزحف تحت المقاعد الخشبية، ومع ذلك واصل زحفه من دون أي تردد. صوت ما يقول له إنه يتعين عليه أن يتجه يسارا. إن تمكنت من بلوغ الجناح الرئيسي فقد تتمكن بالتالي من الاندفاع بسرعة إلى المخرج، ولكنه كان يعلم أن هذا أمر مستحيل، فهناك جدار من اللهب يسد الجناح الرئيس. وفيما كان ذهنه يفتش عن خيارات ممكنة ومعقولة، واصل لانغدون زحفه العشوائي بينما كان وقع الخطى يقترب منه الآن على نحو أسرع من الجهة اليمنى. ما يجري؟ لم يكن لانغدون مستعدا له إطلاقا، فهو يظن أنه لا تزال أمامه 10 أقدام أخرى من المقاعد الخشبية قبل وصوله إلى الناحية الأمامية من الكنيسة، ولكنه كان مخطئا. وبالتالي ومن دون سابق إنذار أو تحذير، اختفى فجأة ذاك الغطاء الخشبي من فوق رأسه، فجمد في مكانه للحظة نصف مكشوف عند الناحية الأمامية من الكنيسة، في حين كان ذاك المسخ الضخم سبب مجيئه إلى هنا واقفا كالعملاق عن يساره. وكان لانغدون قد نسي هذا الأمر كليا، إذ في تمثال بيرنيني حول نشوة القديسة تيريزا كان القديس واقفا خلفها فاتحا فمه وكأنه يتأوه، وفوقه قوس من اللذة، في حين كان الملاك فوقها مصوبا رمحه الناري. دوت رصاصة في المقعد الخشبي فوق رأس لانغدون، فشعر الأخير بجسمه ينهض من تلقاء نفسه كالعداء الذي ينطلق لبدء السباق، وكان بالكاد واعيا لتصرفاته. راح فجأة يعدو مزودا فقط بوقود الأدرينالين حانيا ظهره ورأسه نحو الأسفل، عابرا الناحية الأمامية من الكنيسة عن يمينه. وبما أن الرصاص كان ينهال عليه من الخلف، عاد لانغدون وغطس من جديد منزلقا على الأرضية الرخامية قبل أن يصطدم بشيء ضخم كان عند درابزين مشكات على الحائط الأيمن. وعندها رآها كومة منهارة بالقرب من الناحية الخلفية للكنيسة فيتوريا، ساقاها الحافيتان مفتولتان تحتها، لكنه أيقن بطريقة ما أنها لا تزال تتنفس، ولكن لا قدرة لديه لمساعدتها. استدار القاتل على الفور من حول المقاعد الخشبية على الجهة اليسرى للكنيسة، واتجه نحوه بقسوة وصرامة، فأدرك لانغدون أنه قد قضي عليه. فما أن رفع القاتل سلاحه حتى فعل لانغدون الشيء الوحيد الذي كان قادرا على فعله، لف جسمه من فوق الدرابزين واختبأ داخل المشكات. وما أن وقع على الأرض من الجهة الأخرى من الدرابزين حتى راح وابل من الرصاص ينهال على أعمدة الدرابزين الرخامية. وفيما كان لانغدون يزحف أكثر فأكثر إلى أعماق تلك المشكات النصف دائرية، شعر فجأة وكأنه حيوان محشور في الزاوية. عندها ظهرت أمامه محتويات تلك المشكات، وكانت ولسخرية القدر ملائمة وشديدة الصلة بالموضوع، تابوت حجري واحد ويتيم. قد يكون ربما هذا الناووس ناووسي، فكر لانغدون بينه وبين نفسه، حتى أن صندوق التابوت نفسه بدا ملائما له، إذ أنه كان كناية عن صندوق رخامي صغير وغير مزين أو مزخرف، قبر على قدر الميزانية. لقد كان التابوت مرفوعا عن الأرض على منصتين رخاميتين. راح لانغدون إلى الفتحة التي كانت تحته متسائلا إن كان بإمكانه الانسلال إلى داخلها. وقع خطوات يتردد صداه خلفه، وبما أنه لم يكن لديه أي خيار آخر، انبطح لانغدون على الأرض وانزلق نحو التابوت. بعدها تشبث بالدعامتين الرخاميتين بيديه وراح يشد جارا جذعه إلى داخل الفتحة تحت التابوت. وفيما كان هدير المسدس يدوي في أرجاء الكنيسة كافة، خالج لانغدون شعور لم يشعر به قط من قبل في حياته، الشعور برصاصة تمر به. فسمع عندئذ هسيس الهواء أشبه بحركة الصوت الارتجاعية العنيفة، إذ إنه كان قد نجا لتوه من رصاصة أخطأت مرماها وانفجرت في الرخام وسط سحابة من الغبار. وفيما كان الدم قد بدأ يقطر منه، رفع جسمه وتابع طريقه تحت التابوت زاحفا على الأرضية الرخامية، وجارا نفسه خارجا من تحت التابوت ومتنقلا إلى الجهة الأخرى. طريق مسدودة هو الآن وجها لوجه مع الحائط الخلفي للمشكات. كان بالتالي واثقا من أن هذه الفسحة الصغيرة خلف التابوت سوف تصبح وقريبا جدا قبره. راح يقول بينه وبين نفسه، إذ أنه كان قد رأى ماسورة المسدس تظهر في الفتحة من تحت الناووس. كان الحشاش يمسك بالسلاح على نحو أفقي مع الأرض، مصوبا إياه مباشرة نحو الجزء الأوسط من جذع لانغدون. مستحيل أن يخطئ هذه المرة مرماه. شعر لانغدون بشيء من حفظ الذات يستحوذ على عقله اللاواعي، فاستدار وانبطح على معدته على نحو متوازن مع التابوت. وفيما كان وجهه مصوبا نحو الأسفل، مد يديه على الأرض، وقد كان جرحه الناجم عن حطام الزجاج في الأرشيف يؤلمه كثيرا. لكن عندما فتح السفاك النيران عليه مرة أخرى، اضطر إلى تجاهل ألمه هذا، ووضع يديه على الأرض متكئا عليهما وراح يشد رافعا معدته عن الأرض. لقد كان يشعر بموجة الرصاص وهي تجتاز من تحته، مدمرة الحائط المصنوع من حجر ترافترين خلفه. فأغمض عينيه وراح يصلي لكي يتوقف القصف، وإذا به يتوقف أخيرا. حلت محل هدير الطلقات النارية طقطقة باردة لمسدس خال من الرصاص. فتح لانغدون عينيه ببطء، وكأنه كان يخاف أن تصدر جفونه أي صوت وهو يفتحها. ومن ثم ومتغلبا على ألمه، حافظ على وضعيته تلك مقوسا كالهر، فهو لم يكن حتى يجرؤ على التنفس. وفيما كانت طبلة أذنيه فاقدتي الحس من جراء الطلقات النارية، راح يصغي إلى أي صوت قد يشير إلى رحيل القاتل. صمت. راح يفكر بفيكتوريا وهو يتوق توقا شديدا وموجعا إلى مساعدتها، إلا أن الصوت الذي تلا ذلك كان مصما وبالكاد بشريا. لقد كان أشبه بلهاث عال وعميق من الإجهاد. بعدها بدا فجأة التابوت الحجري فوق رأس لانغدون وكأنه يرتفع عن جانبه. فانهار لانغدون على الأرض لدى رؤيته مئات الأطنان تميل نحوه مترنحة، غير أن الجاذبية قد تغلبت في الواقع على الاحتكاك. وإذا بغطاء الناووس ينحرف أولا ساقطا عن الناووس وهابطا على الأرض بجواره، ليليه بعد ذلك التابوت الذي تدحرج عن دعاماته متداعيا رأسا على عقب صوب لانغدون. وفيما كان الصندوق يتدحرج، أدرك لانغدون أنه إما يدفن في الفجوة تحت التابوت، وإما أن إحدى حافات هذا الأخير سوف تسحنه. فتقوقع على نفسه وأغمض عينيه منتظرا الهبوط المقززة للنفس. وعندما حدث هذا الأخير، اهتزت الأرض بكاملها من تحته، وحطت الحافة العلوية من الناووس على بعد مليمترات قليلة من رأسه، مقعقعة أسنانه في مغارزها. أما ذراعه اليمنى التي كان لانغدون قد ظن أنها قد سحنت لا محالة، فقد نجت على نحو عجائبي ولم تصب بالتالي بأي أذى. ففتح عندئذ عينيه ورأى بصيص نور. لم تقع حافة التابوت اليمنى بالكامل على الأرض، إنما كانت لا تزال مستندة على نحو جزئي إلى دعاماتها. ولكن وعلى الرغم من ذلك، وجد لانغدون نفسه يحدق بالموت تحديقا فعليا ومباشرا، إذ إن صاحب هذا التابوت كان قد أصبح الآن متدليا فوق رأسه تماما. كونه كان شأنه شأن سائر الجثث البالية، قد التصق بأسفل التابوت، فراح الهيكل العظمي يتأرجح لوهلة كالعاشق المتردد، ثم استسلم للجاذبية وانسلخ عن التابوت محدثا طقطقة أشبه بطقطقة سلاخ شيء دبق، وهبط حاضنا لانغدون وجارفا معه العظم العفن والغبار في عيني لانغدون وفمه. وقبل أن يتمكن لانغدون من فعل أي شيء، كانت ذراع عمياء قد انسلت عبر الفتحة التي تحت التابوت ممحصة الجثة كالثعبان الجائع الذي يبحث عن فريسة يلتهمها، وظلت هذه الذراع تتلمس طريقها إلى أن عثرت على عنق لانغدون وراحت بالتالي تشد عليه بصرامة. حاول لانغدون مقاومة تلك القبضة الحديدية التي كانت قد أصبحت الآن تصحن حنجرته، إلا أنه سرعان ما وجد كمه الأيسر عالقا تحت حافة التابوت، تاركا إياه بالتالي بيد واحدة وسط هذه المعركة الخاسرة. وكانت قدما لانغدون مفنيتين في الفسحة الوحيدة المتوافرة لديهما، في حين كانت قدماه تبحثان عن أرضية التابوت فوقه، فإذا به قد وجدها، ففتل جسمه وثبت قدميه عليها، ومن ثم وفيما كانت اليد تضيق الخناق على عنقه أكثر فأكثر، أغمض لانغدون عينيه ومد ساقيه ناطحا التابوت بعيدا عنه بعض الشيء. وهكذا انزلق الناوس عن دعاماته وسط جرش مزعج، وحط على الأرض ساحنا بإحدى حافاته ذراع القاتل الذي صاح صيحة ألم مكتومة. أفلتت اليد عنق لانغدون وراحت تتراجع بتلون وارتجاج وسط الظلام، وبالتالي وما أن سحب القاتل أخيرا ذراعه من تحت الناوس حتى سقط هذا الأخير على الأرض الرخامية المسطحة محدثا صوتا نهائيا حاسما ومكتوما. بعدها ساد صمت وظلام تامان. وفيما كان لانغدون ممددا هناك في الظلام وسط كومة من العظام، راح يفكر بها من جديد. فيتوريا، هل أنت حية؟ ولكن لو كان لانغدون يعلم حقيقة ما كان سيحدث لفيتوريا والرعب الذي كانت قريبا ستستفيق عليه، لكان تمنى أن تكون الآن ميتة. 94. حاول الكاردينال مورتاتي الجالس بين زملائه المصعوقين استيعاب كلمات السكرتير البابوي الذي أخبرهم إياه لتوه على ضوء الشموع. قصة مليئة بالحقد والخيانة ما جعله يرتجف. تحدث السكرتير البابوي عن كرادلة مخطوفين، وكرادلة موسومين، وكرادلة مقتولين، وعن الطبقة المستنيرة القديمة، ذاك الاسم الذي عاد وأيقظ في نفوسهم مخاوفهم المنسية، وعن ولادتها الجديدة، وأخيرا عن وعدها بأن تنتقم من الكنيسة. كان الألم يملأ صوت السكرتير البابوي وهو يتحدث عن البابا الراحل الذي وقع ضحية تسميم الطبقة المستنيرة له، ثم راح أخيرا يتحدث وبصوت أشبه بالهمس عن المادة المضادة، تلك التكنولوجيا الحديثة والمميتة التي تهدد بتدمير مدينة الفاتيكان بالكامل في مهلة أقصاها ساعتين. وعندما قال كل ما لديه، بدا الجو وكأن الشيطان قد سحب هواء الغرفة كله. كان الجميع عاجزا عن الحراك، وظلت بالتالي كلمات السكرتير البابوي متدلية في الهواء وسط الظلام. الصوت الوحيد الذي كان مورتاتي قادرا الآن على سماعه هو طنين إحدى الشاشات التلفزيونية الشاذ، ذاك الوجود الإلكتروني الأول والغريب في تاريخ الخلوات الانتخابية الذي أدخل إلى حرم الكابيلا بناء على طلب السكرتير البابوي. في الواقع إن أكثر ما أثار دهشة الكرادلة كان دخول السكرتير البابوي الكابيلا السستينية مع مراسلين صحفيين من شبكة البي بي سي التلفزيونية، أولهما رجل والثاني امرأة، وإعلانه لهم أنهما سوف يبثان للعالم بأسره تصريحه الديني الجليل هذا بثا حيا ومباشرا. وإذا بالسكرتير البابوي يخطو خطوة إلى الأمام متوجها في حديثه إلى الكاميرا مباشرة إلى الطبقة المستنيرة، قال بصوت عميق: وإلى ذوي العلم والمعرفة، دعوني أقول لكم ذلك. ثم توقف قليلا قبل أن يستطرد كلامه من جديد ويقول: لقد ربحتم الحرب. لف الصمت زوايا الكابيلا، واستطاع مورتاتي سماع خفقان قلبه اليائس والبائس. لقد دارت العجلات لفترة طويلة، قال السكرتير البابوي، وقد كان انتصاركم أمرا محتوما، بحيث أنه لم يكن بينا وجليا مثل ما هو الآن في هذه اللحظة. العلم هو الإله الجديد. ما الذي يقوله بحق الله؟ فكر مورتاتي بينه وبين نفسه، هل جن أم ماذا؟ العالم بأسره يستمع إلى كلامه هذا. الطب ووسائل الاتصال الإلكترونية والرحلات الفضائية والتلاعب الجيني، هذه هي المعجزات التي نخبرها اليوم لأولادنا. هذه هي المعجزات التي تثبت أن العلم هو الذي سوف يأتينا بالأجوبة. في الواقع كل القصص القديمة حول الحبل بلا دنس والآجام المحترقة والبحار المنقسمة إلى قسمين لم تعد مناسبة بعد الآن. لقد أضحى الله قديم الطراز، والعلم هو الذي فاز بالحرب. نحن نستسلم ونذعن لهذا الواقع المرير. سادت حالة من التشوش والذهول والارتباك الكابيلا بكاملها. إلا أن انتصار العلم، أضاف السكرتير البابوي بصوت يزداد حدة، قد كلف كل واحد منا، وقد كلفنا الكثير. فعم الصمت الكابيلا من جديد. يمكن للعلم أن يكون قد خفف من مآسي الأمراض ومن الأعمال الشاقة أو الحقيرة، كما ويمكن أن يكون قد أمن لنا مجموعة كبيرة من الأدوات والآلات الضرورية لراحتنا وتسليتنا وترفيهنا، ولكنه تركنا في عالم لا عجب فيه ولا استغراب. فغروب الشمس قد أحيل إلى الطول والتواتر الموجي، وتعقيدات الكون قد قسمت إلى معادلات رياضية حسابية، حتى إن قيمتنا الذاتية نحن البشر قد دمرت. ويصرح العلم أن كوكب الأرض وسكانه ليس سوى مجرد ذرة صغيرة وتافهة في هذا المخطط العالمي الكبير، عرض أو حادث كوني مفاجئ. ثم توقف بعض الشيء قبل أن يستطرد كلامه قائلا: ولكن حتى التكنولوجيا التي تعد بتوحيدنا فهي في الواقع تقسمنا وتفرقنا عن بعضنا بعضا، فكل واحد منا متصل الآن إلكترونيا بالكوكب، ومع ذلك نشعر بأننا في عزلة تامة. فنحن معرضون لوابل من العنف والانقسام والانشقاق والخيانة. فقد أصبح الشك فضيلة، في حين أن التهكم والتشاؤم وطلب الأدلة والبراهين قد أصبحوا من الأفكار النيرة. وبالتالي ولا عجب إن كان البشر في أيامنا هذه يشعرون بالإحباط والهزيمة أكثر من أي وقت مضى، إذ إن العلم لم يعد يحافظ على أي شيء مقدس، فهو يبحث عن أجوبة من خلال سبره أجنتنا ودراستها دراسة دقيقة، حتى إنه يتجرأ على إعادة تنظيم تركيبتنا الوراثية الجينية من الDNA، فهو في الواقع يحطم عالم الله إلى أجزاء أصغر وأصغر، وهذا كله سعيا وراء معنى، وكل ما يعثر عليه في النهاية هو المزيد من الأسئلة. يراقب مورتاتي برعب ورهبة، فقد أضحى السكرتير البابوي أشبه بالمنوم مغناطيسيا، فصوته وحركاته يتحلون بقوة بدنية لم يشهد قط مثلها على مذبح الفاتيكان. صوته مفعم بالحزن والاقتناع. لقد انتهت الحرب القديمة بين العلم والدين، قال السكرتير البابوي. لقد ربحتم، ولكنكم لم تربحوا بالعدل، إذ إنكم لم تربحوا من خلال مد البشرية بالأجوبة، إنما ربحتم من خلال إعادة توجيهكم مجتمعنا توجيها راديكاليا وجذريا بحيث أن الحقائق التي كنا ننظر إليها في الماضي على أنها معالم تؤدي إلى الطريق الصحيحة أصبحت تبدو لنا الآن وبكل بساطة غير قابلة للتطبيق. لا يمكن في الواقع للدين أن يجاري التقدم العلمي الأسي الدليلي الذي يتغذى من ذاته شأنه شأن الحمى، فكل اكتشاف جديد يفتح الأبواب أمام اكتشافات أخرى وجديدة. فقد كان الإنسان بحاجة إلى آلاف السنين لكي يتطور من العجلة إلى السيارة، إلا أن وصوله إلى الفضاء لم يتطلب بعد ذلك سوى بضع عقود، وها نحن الآن نقيس التقدم العلمي بالأسابيع. فنحن ندور بسرعة جنونية بحيث أنه يتعذر علينا السيطرة عليها والتحكم بها. أما الهوة التي فيما بيننا فتزداد عمقا يوما بعد يوم، وبما أن الدين قد أصبح الآن أمرا قديما تجاوزناه منذ فترة بعيدة، يجد الناس أنفسهم وسط فراغ روحاني عقيم، فنحن نصرخ سعيا وراء معنى لحياتنا. صدقوني أننا نصرخ، إننا نرى الأشياء الطائرة التي لم يتم بعد التعرف إليها، والتقنية والاتصال الروحي والتجارب التي تجرى خارج الجسم والأبحاث الذهنية. كل هذه الأفكار الشاذة والغريبة متخفية وراء مظهر علمي خادع، إلا أنها وبكل وقاحة بعيدة كل البعد عن العقل والمنطق، فهي في الواقع صيحة الروح المعاصرة اليائسة والوحيدة المنعزلة والمضطربة المصابة بالشلل من جراء تنورها وعجزها عن قبول أي معنى خارج إطارها التكنولوجيا. كان مورتاتي يشعر بنفسه ينحني إلى الأمام في كرسيه، فهو وسائر الكرادلة والعالم بأسره كانوا كلهم وقفا الآن على كل كلمة يتفوه بها ذاك الكاهن، ولم يكن السكرتير البابوي يتحدث لا بلغة بلغة ومنمقة ولا بلغة نقدية لاذعة أو قاسية، وعلاوة على ذلك فهو لم يكن يستند أو يستشهد لا بيسوع المسيح ولا بمقاطع من الكتاب المقدس، إنما كان يتحدث بلغة عصرية غير منمقة وصافية، وكأن كلماته كانت منزلة من عند الله. لقد كان يتحدث بلغة عصرية ناقلا مع ذلك الرسالة القديمة. عندها فقط أدرك مورتاتي سببا من الأسباب التي كان من أجلها البابا الراحل يعز كثيرا ذاك الرجل الشاب. في الواقع إن الرجال أمثال السكرتير البابوي الواقعيين القادرين على مخاطبة أرواحنا تماما مثلما فعل للتو هذا الشاب هم أمل الكنيسة اليتيم وسط عالم مفعم باللامبالاة والتشاؤم وتأليه التكنولوجيا. لقد كان السكرتير البابوي يتكلم بنبرة أكثر قوة. تقولون إن العلم سوف ينقذنا؟ وأنا أقول لكم إن العلم قد دمرنا. لقد حاولت الكنيسة ومنذ أيام غاليليو أن تبطئ مسيرة التقدم العلمي القاسي والعديم الشفقة بوسائل مخطئة ومضللة أحيانا، هذا صحيح، إنما بنية خيرة وحسنة، إلا أن مغريات الحياة كثيرة وعظيمة بحيث يتمكن الإنسان من مقاومتها. لذا فأنا أحذركم وأنصحكم بأن تنظروا جيدا من حولكم، فالعلم لم يفي بوعوده، ووعوده حول البساطة والفاعلية لم تؤدي سوى إلى التلوث والفوضى. نحن الجنس البشري كناية عن نوع إحيائي مقسم ومسعور وشديد الاهتياج، نوع إحيائي في طريقه نحو الدمار والزوال. ثم توقف السكرتير البابوي لفترة طويلة محدقا إلى الكاميرا بنظرة حادة وثاقبا. من هو هذا الإله العلمي؟ من هو هذا الإله الذي يمد شعبه بالقوة من دون أن يقدم إليه أي نظام أخلاقي يشرح له فيه كيف يتعين عليه أن يستخدم هذه القوة؟ ما هو هذا الإله الذي يعطي للولد نارا من دون أن يحذره من مخاطر هذه الأخيرة؟ إن لغة العلم لا تشتمل على أي معالم أو حول ما هو خير وما هو شر. صحيح أن الكتب المدرسية العلمية تشرح لنا كيف يمكننا الحصول على تفاعل نووي، إلا أنها في الواقع أي فصل تسألنا فيه عن رأينا حول هذا الموضوع إن كان فكرة جيدة وسديدة أم فكرة سيئة. لذا أنا أقول للعلم ما يلي: لقد تعبت الكنيسة، وهي بالتالي قد أرهقت من محاولتها الدائمة لكي تكون بمثابة معالمكم. لقد نضبت مواردنا وجفت من جراء حملتنا وسعينا الدؤوب لأن نكون صوت التوازن في الوقت الذي أنتم فيه تحرثون الأرض على نحو أعمى، سعيا وراء رقاقات أصغر وأرباح أكبر. ونحن هنا لا نسألكم لما لا تسوسون أنفسكم، إنما كيف عساكم تفعلون ذلك؟ يتحرك عالمكم ويتقدم بسرعة كبيرة، بحيث أنكم إن توقفتم ولو للحظة صغيرة فقط لكي تفكروا وتعيدوا النظر في كل ما قد تورطتم فيه أعمالكم، فقد يسبقكم أحد أكثر فاعلية متجاوزا إياكم بلمح البصر. لذا فإنكم تواصلون تقدمكم من دون توقف. أنتم تكثرون من اختراع أسلحة الدمار الشامل، ولكن البابا هو من يجوب العالم متوسلا القادة والعلماء لكي يضعوا حدودا تقيد استخدام هذه الأسلحة. أنتم تستنسخون الكائنات الحية، ولكن الكنيسة هي التي تذكرنا بوجوب النظر في التوريطات والنتائج الأخلاقية لأعمالنا. أنتم تشجعون الناس على التفاعل والتواصل فيما بينهم بواسطة الهاتف وشاشات التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر، ولكن الكنيسة هي التي تفتح أبوابها أمام الناس مذكرة إياهم بضرورة التواصل مع الآخرين شخصيا، مثل ما يفترض بنا أصلا أن نفعل، حتى أنكم تقتلون الأجنة قبل ولادتها باسم الأبحاث العلمية التي سوف تنقذ حياة العديد من الناس. والكنيسة هي التي تشير إلى هذا المعتقد الخاطئ والخادع، وعلى الرغم من هذا كله تصرحون بأن الكنيسة جاهلة. ولكن من برأيكم هو الأكثر جهلا؟ الشخص العاجز عن تحديد مفهوم البرق، أم ذاك الذي لا يحترم ويجل قوة هذا الأخير المرعبة والرهيبة؟ إن هذه الكنيسة تمد لكم أيديها، تمد أيديها لكل واحد منكم، ولكننا كلما تقربنا منكم كلما دفعتمونا بعيدا عنكم. أنتم تطلبون منا دليلا وبرهانا على وجود الله، وأنا أقول لكم: استخدموا مقاربكم وانظروا إلى السماء ثم قولوا لي كيف يمكن ألا يكون هناك الله. وكانت عينا سكرتير البابوي قد بدأت الآن تترقرق دمعا. تسألوننا عن شكل الله؟ وأنا أسألكم: من أين أتيتم بهذا السؤال؟ فالأجوبة كلها واحدة ومتشابهة: ألا ترون الله في أبحاثكم ودراساتكم العلمية؟ كيف يمكنه أن يفوتكم؟ أنتم تقولون إن أقل تغيير في قوة الجاذبية أو في وزن إحدى الذرات كان ليحول عالمنا هذا إلى سديم ميت ومقفر، ومع ذلك تعجزون عن رؤية التدخل الإلهي في هذا كله. أهو حقا من الأسهل بكثير أن نؤمن بأننا نختار وبكل بساطة الورقة الصحيحة من بين بليون ورقة أخرى؟ هل أصبحنا مفلسين روحيا إلى حد أننا قد نفضل الإيمان بأمور رياضية مستحيلة عوضا عن الإيمان بقوة أعظم منا؟ سواء أكنتم تؤمنون بالله أم لا، قال السكرتير البابوي بصوت خفيض وأنيق، من المفترض بكم أن تؤمنوا بما يلي: عندما نتخلى نحن البشر عن ثقتنا وإيماننا بوجود قوة أعظم منا، فإننا بالتالي نتخلى عن حس المسؤولية فينا. فالإيمان أيا كان نوعه هو كناية عن تذكير أو تحذير بوجود شيء لا يمكننا فهمه، شيء مسؤول عن وجودنا. ونحن بالإيمان نكون مسؤولين حيال أنفسنا وحيال بعضنا بعضا، كما وحيال حقيقة أعلى وأسمى. صحيح أن الدين متصدع، ولكنه هذا فقط لأن الإنسان نفسه متصدع. فلو كان العالم الخارجي قادرا على رؤية الكنيسة مثل ما أراها أنا بعيدا عن طقوس هذه الجدران وشعائرها، لكان رأى معجزة حديثة وعصرية، أخوية من الأرواح البسيطة والناقصة التي لا تريد سوى أن تكون صوت شفقة في عالم يدور بسرعة بحيث يكاد يفقد السيطرة على نفسه. ثم أشار السكرتير البابوي بيده إلى مجمع الكراديلة الذي راحت مصورة البي بي سي تصوره لا شعوريا، ممررة الكاميرا عموديا وأفقيا فوق الحشد الغفير. هل أصبحنا من الطراز القديم؟ سأل السكرتير البابوي. هل تعتبرون هؤلاء الرجال ديناصورات؟ هل تعتبرونني أنا أيضا كذلك؟ أيحتاج العالم حقا إلى صوت من أجل الفقير والضعيف والمظلوم والطفل الذي لم يولد بعد؟ هل نحن فعلا بحاجة إلى أرواح كتلك التي وعلى الرغم من كونها ناقصة تقضي حياتها كلها وهي تناشد كل واحد منا وتتوسل إلينا لكي نقرأ معالم المبادئ الأخلاقية فلا نتوه ونضل الطريق؟ أدرك عندئذ مورتاتي أن سكرتير البابوي سواء عن وعي أو عن غير وعي كان يقوم بخطوة رائعة وذكية، فهو ومن خلال إشارته إلى الكرادلة وتصويره إياهم كان يسم الكنيسة بصفة إنسانية شخصية، وبذلك لم تعد مدينة الفاتيكان كناية عن مبنى، إنما كناية عن أناس وأشخاص، أشخاص كان السكرتير البابوي قد أمضوا حياتهم في خدمة الخير. نحن الليلة جالسون على شفا كارثة كبرى، قال السكرتير البابوي، ولا يمكن بالتالي لأي منا أن يشعر باللامبالاة، فسواء كنتم تنظرون إلى هذا الشر على أنه الشيطان أو الفساد أو عمل لا أخلاقي، إن قوة الظلام حية وهي تنمو أكثر فأكثر يوما بعد يوم، فلا تتجاهلوها. ثم أخفض السكرتير البابوي صوته إلى الهمس قائلا، صحيح أن هذه القوة عظيمة وجبارة، ولكن هذا لا يعني أنه قد يكون من المستحيل قهرها. يمكن في الواقع للخير أن ينتصر في النهاية. اصغوا إلى قلوبكم، اصغوا إلى الله، يمكننا معا أن نبتعد عن هذه الهاوية. فهم مورتاتي كل شيء، هذا هو سبب اختراق السكرتير البابوي الخلوة الانتخابية، فصحيح أن حرمة هذه الخلوة قد انتهكت، ولكن هذا الحل الوحيد أمامه. لقد كان هذا طلبا مأساويا ويائسا للمساعدة. يخاطب السكرتير البابوي الآن أعداءه وأصدقاءه في آن معا، لقد كان يتوسل إلى أي كان، صديقا كان أم خصما، ليهتدي بنور الله ويوقف هذا العمل الجنوني. لا بد من أن يستمع إلى كلامه هذا أحدهم ويدرك حماقة هذه المؤامرة وجنونها، فيهب بالتالي للمساعدة. ركع السكرتير البابوي أمام المذبح قائلا، صلوا معي. فركع عندئذ مجمع الكرادلة برمته وراح يشاركه الصلاة، وركع أيضا معهم العالم بأسره، سواء في باحة القديس بطرس أو في أنحاء الكرة الأرضية كافة. خمسة وتسعون. وضب الحشاش غنيمته المغمى عليها في مؤخرة العربة وتمهل لحظة لكي يتأمل جسدها الممدود، فهي لم تكن بجمال النساء اللواتي كان يشتريهن، إلا أنها كانت تتحلى بقوة حيوانية وطباع شرسة مثيرة، وجسدها مشعا ونديا من جراء التعرق، ومع ذلك تفوح منها رائحة المسك. وفيما كان يستمتع بغنيمته نسي الألم والارتجاف في ذراعه. صحيح أن الرضة الناجمة عن سقوط الناوس على ذراعه مؤلمة، إلا أنها تافهة وغير مهمة، لا بل هي جديرة بالتعويض الممدد أمامه. ثم راح يعزي نفسه لعلمه أن الأمريكي الذي فعل هذا به من المحتمل جدا أن يكون قد مات الآن. وفيما كان يحدق في سجينته الضعيفة والعاجزة، أطلق الحشاش العنان لمخيلته، ثم راح يمرر يده صعودا من تحت قميصها، بدا له ثديها ممتازا من فوق صدريتها. أجل، قال بينه وبين نفسه مبتسما، أنت تستحقين كل هذا العناء وأكثر. وفيما كان يصارع رغبته الملحة في الانقضاض عليها هنا في العربة، أغلق الباب وانطلق بها وسط الظلام، وهو لم يكن هنا بحاجة إلى إنذار الصحافة بهذه الجريمة، إذ أن ألسنة النيران سوف تقوم بذلك نيابة عنه. وفي مركز سيرن كانت سيلفي جالسة مصعوقة وهي تستمع إلى خطاب السكرتير البابوي، فهي لم تشعر قط من قبل بهذا الفخر كونها كاثوليكية وبهذا الخجل من نفسها كونها تعمل في مركز سيرن، وفيما كانت تغادر الجناح الترفيهي كان يبدو لها الجو داخل كل غرفة تمر بها مصدوما وكئيبا. وعندما عادت إلى مكتب كوهلر وجدت الخطوط الهاتفية السبعة كلها ترن، وبما أن التحقيقات الصحفية لم تكن يوما لتحول مباشرة إلى مكتب كوهلر، فهذا يعني أن هذه الاتصالات الواردة كلها إلى مكتبه لا يمكنها أن تكون سوى شيء واحد فقط: المال، اتصالات مالية. لقد أصبح هنا الآن طلب على تكنولوجيا المادة المضادة. أما داخل الفاتيكان فيسير غانثر غليك على الهواء ويتابع السكرتير البابوي من الكابيلا السستينية. في الواقع إن غليك وماكري قد قاما للتو بأهم نقل حي ومباشر حدث في هذا العقد، ويا له من نقل فاتن حقا، فقد كان خطاب السكرتير البابوي ساحرا. والآن وقد أصبح السكرتير البابوي في المدخل الخارجي استدار فجأة نحو غليك وماكري قائلا: لقد طلبت من الحراس السويسريين أن يجمعوا لكما صورا عن الكرادلة الموسومين كما وصورة عن قداسة الباب الراحل، وهنا يجب أن أحذركما من تلك الصور، فهي ليست بسارة وسائغة على الإطلاق، إذ تظهر فيها حروق مروعة وألسنة مسودة، ولكن أود منكما أن تذيعاها وتعرضاها على العالم بأسره. فقرر غليك أنه من المفترض بعيد الميلاد أن يكون دائما داخل مدينة الفاتيكان. أيريدني أن أبث صورة واحدة عن الباب الراحل؟ هل أنت واثق من قرارك هذا؟ سأل غليك محاولا إخفاء الحماسة والإثارة من صوته، فأومأ السكرتير البابوي برأسه ثم أضاف قائلا: كما وسوف يمدكما أيضا الحرس السويسري بشريط فيديو حي يظهر المادة المضادة في عدها العكسي داخل علبتها الصغرية الحابسة. فراح غليك يحدق فيه مذهولا: عيد الميلاد، عيد الميلاد، عيد الميلاد. سوف تكتشف الطبقة المستنيرة وقريبا جدا، قال السكرتير البابوي، أنها قد تصرفت بطريقة مغالية. 96. ها هي الظلمة الدامسة والخانقة قد عادت من جديد تخيم عليه كلحن رئيس في سمفونية شيطانية. لا نور ولا هواء ولا مخرج. ظل لانغدون محتجزا تحت الناوس المقلوب فوقه رأسا على عقب، وشعر أنه يركز تفكيره كله على الحافة الخطيرة فوق رأسه، وفيما كان يحاول أن يحمل عقله على التفكير بأي شيء آخر غير هذا المكان الساحق الذي يحيط به، راح لانغدون يحث ذهنه على التفكير بحل منطقي للخروج من ورطته هذه. رياضيات، موسيقى، أي شيء، ولكن لم يكن هناك في الواقع أي مكان للأفكار المطمئنة. لا يمكنني أن أتحرك، لا يمكنني أن أتنفس. والحمد لله أن كم سترته لم يعد عالقا تحت الناوس الذي سقط فوقه. الأمر الذي سمح له بتحرير يده أصبح لديه من جديد ذراعان حرتان متحركتان، ولكن وعلى الرغم من دفعه بسقف زنزانته الصغرية نحو الأعلى فقد كان هذا التابوت لا يتحرك، فتمنى عندئذ لو كان كمه لا يزال عالقا لكان على الأقل قد ترك له شقا صغيرا يتنفس منه. وفيما كان لانغدون يدفع من جديد بالسقف إلى الأعلى هابط كمه إلى الوراء كاشفا عن الوهج الباهت الصادر عن صديق قديم له، ساعته الميكي ماوس، وقد بدا له الوجه الكرتوني الضارب إلى الخضرة وكأنه يسخر منه الآن. راح لانغدون يسبر الظلمة الكالحة المحيطة به بحثا عن أي أثر للنور، إلا أن حافة التابوت كانت متساطحة مع الأرض تساطحا تاما، تبا للإيطاليين وكماليتهم، قال شامتا، وقد وجد نفسه معرضا لخطر تلك المهارة الفنية الممتازة، تلك المهارة نفسها التي كان يعلم تلاميذه على تقديرها، حافات خالية من الأخطاء وسطوح متوازية لا عيوب فيها، والاستخدام الوحيد طبعا لرخام الكرار الخالي من الشقوق والأكثر مرونة يمكن للدقة أن تكون خانقة فعلا. ارفع هذا الشيء اللعين، قال عاليا وشادا بقوة ودافعا بكتلة العظام إلى الأعلى. فتحركت العلبة تحركا خفيفا ثم شادا على حنكه. راح يبذل قصارى جهوده محاولا رفع التابوت عنه من جديد، وإذا بالصندوق يسقط مرة أخرى كالجلمود، إنما مرتفعا هذه المرة عن الأرض حوالي ربع الإنش. فأحاط به عندئذ وميض واهن سرعان ما تلاشى وزال مع سقوط التابوت وارتطامه بالأرض من جديد. فتمدد لانغدون لاهثا وسط الظلام وحاول الاستعانة بقدميه ليرفع التابوت عنه مثلما كان قد فعل من قبل، إلا أن الناوس كان قد أصبح على نحو مستو مع الأرض، ولم يعد لديه بالتالي أي مجال لكي يقوم ركبتيه.